لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هنا أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن، فلا يباشر قلبه حقيقة الإيمان إذا لم يقم في قلبه ولم تقم في قلبه هذه الأمور الأربعة. ما هي هذه الأمور الأربع؟ قال لا إله إلا الله وحده وأني رسول الله بعثني بالحق. إذن الأمر الأول أن يشهد شهادة التوحيد وهي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله وحده وأني رسول الله بعثني بالحق، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق رأس الأمر. هي ماذا؟ رأس الأمر الذي إن وجد هذا الرأس صحت أعمال الأعضاء، وإن فقد الرأس من الجسد لم يكن للأعضاء أي نفع. فلذلك لا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يأتي بهذين الأمرين، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل بالحق. لكن هنا سؤال، من شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إنما يقر ويعترف بأنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ومصدق له صلى الله عليه وسلم فيما يعني بيّن، ومؤتمر بأمره ومنتهن عن نواهيه صلى الله عليه وسلم، وغير مكابر وغير مجادل أو معاند ومقدم لعقله على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر لا يتوافق في شهادته أن محمد رسول الله، لا يتوافق مع من يقول بأني لا أقبل الحديث حتى يوافق عقلي. إن كنت تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر فهو على الرأس والعين، صح الخبر عن رسولك صلى الله عليه وسلم فقل سمعنا وأطعنا، وهو كما قال السلف على الرأس والعين. وأما أن يقال لا أقبل حتى يوافق عقلي فهذا ليس بتسليم لنبيك صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي انقياد له عليه الصلاة والسلام. ثم قال الأمر الثالث، وبأنه ميت ثم مبعوث من بعد الموت. هذا الأمر الثالث الذي يجد به طعم الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وبأن الإنسان ميت. اعمل ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. وهذه الدنيا قد خلق الإنسان فيها ليعمل ويعبد ربه سبحانه وتعالى ويقبل عليه ويعلم ويتيقن أنه مبعوث ومحاسب وواقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى لا محالة. فإذا تيقن من هذا وباشر هذا الأمر قلبه ذاق به طعم الإيمان، وجعله يحرص على العمل وعلى المنافسة في الخيرات، لأنه يدرك أن فترته هذه التي هي في الدنيا إنما هي فترة قصيرة سرعان ما تزول وتمضي، وتبقى الدار الآخرة هي دار القرار. ثم بعد ذلك قال ويؤمن بالقدر كله. وكيف يكون الإيمان بالقدر؟ بأن يعرف أن ويتيقن أن القدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى، تعلم وتتيقن أن ما قضاه الله وقدره لك هو خير، وأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن جميع الأمور مردها إلى قضاء الله وقدره حتى العجز والكيس، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعلم أن ما أصابه من خير وما أصابه من شر فإنما هو من الله سبحانه وتعالى، فيجعله هذا الأمر يرضى بما قدره الله عز وجل ويصبر ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه في نهاية المطاف هو عبد لله سبحانه وتعالى راض باختياره. ما أصابه من خير فهذا فضل وكرم من الله سبحانه وتعالى، وما أصابه من شر فهذا ابتلاء له ليصبر وترتفع بها أجوره ودرجاته، وكله خير وكله فضل من الله سبحانه وتعالى. وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في هذا الكتاب مستطر. فإذن في إيمانه بالقدر يكون قد أتى بركن من أركان الإيمان، والإيمان بالبعث بعد الموت فهذا قد أتى بركن كذلك من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. فإذن لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يؤمن بهذه الأمور الأربع، وهي الإيمان بالله وبرسله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما قضاه الله وقدره وما قضاه ما أصابه من قضاء أو أمر فإنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يتيقن منه ويؤمن بأن قدر الله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء.